الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم رسائل إلى حركة حماس لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 13 من شهر ربيع الأول لعام 29 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان رسائل إلى حركة حماس. إن أرض فلسطين أرض مباركة، وهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبها المسجد الأقصى القدس، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فدل هذا على أن أرض فلسطين أرض مباركة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يزال أهل المغرب ظاهرين على أمر الله إلى آخره. فسر الإمام أحمد والإمام ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم أن المراد بأهل المغرب هم الشام. وقد ثبت في البخاري عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه فسر قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله إلى آخره، فسرهم بأهل الشام. فأهل الشام قد ورد فيهم فضائل كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف إلى غير ذلك. ومما ثبت في البخاري في فضائل أهل الشام أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما في حديث ابن عمر: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: ونجد يا رسول الله. قال فأعاد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا له: ونجد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بها الفتن والزلازل، ومنها يخرج قرن الشيطان إلى آخره. فالشام أرض مباركة كما تقدم بيان ذلك. وقد تسلط على بلاد فلسطين التي هي جزء من بلاد الشام اليهود. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يقر أعيننا بزوالهم وبذهابهم عن بلاد فلسطين بمنه وفضله. وهؤلاء اليهود قد تكاثرت الآيات في ذكرهم، لأنهم قد اعتدوا حتى على ذات الباري جل جلال عظم سلطانه. لذلك قال تعالى: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وأيضا مما أمرنا ربنا جل جلاله تجاه هؤلاء اليهود وتجاه الكفار عموما، ألا وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين. وقال تعالى عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقد لعنهم ربنا جل جلاله واعتدوا على ذاته، بل نسبوا الولد إلى الله كما قالوا: وقالت اليهود عزير ابن الله إلى آخره. فاليهود لم يقف أذاهم واعتداؤهم على المسلمين فحسب، بل تعدى ذلك إلى أن نسبوا إلى الله جل جلاله عظم سلطانه ما هو منزه عنه سبحانه وتعالى. وإن حركة ومنظمة حماس قد خرجت أول ما خرجت وتأسست في اليوم 8 في الشهر 12 من عام 87 بعد 900 من الميلادي. فخرجت هذه المنظمة وكان يرأسها أول ما خرجت أحمد ياسين، فحصل لها ما حصل، ولها في هذه الأزمان قوة وسلطة في جهاد، وقد انتفع بها خلق بوجودها الآن وتسلطها على أرض فلسطين، وتضرر بها خلق آخرون، وقد حصلت مفاسد شرعية في وصولهم فيما وصلوا إليه. فوجب ذلك أن يوجه نصح إليهم وهم المقصودون، أولا بالنصح وثانيا عموم المسلمين حتى يعرفوا الخطأ من الصواب. فإن الواجب على من تبين له خطأ أن يبينه حتى لا يغتر به عامة المسلمين. ومنظمة حماس منظمة هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وقد صرحوا هم أنفسهم بذلك كما قال حامد البيتاوي النائب عن حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، قال في ضمن كلامه كما في جريدة الغد الأردنية في اليوم 20 من الشهر الثاني لعام 2006 ميلادي، يقول في لقاء أجري معه: وأما مخاوف البعض من الرجعية وفرض الحجاب وتقييد الحريات ومنها حرية المرأة مخاوف غير حقيقية، فنحن لسنا حركة ناشئة ولا حركة غوغائية، بل لنا امتداد تاريخي عبر جماعة الإخوان المسلمين المعروفة بفكرها المعتدل، وتأثيرنا في الموروث الحضاري الفلسطيني جاء بلا أي نوع من العنف. نحن لن نطبق الشريعة الإسلامية، ولكننا سنعمل قدر الإمكان على الالتزام بمبادئ الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخره. فها هو أحد مسؤوليهم يصرح بأنهم امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما لا ينكره أي أحد فيهم. فإنك لو قلت لهم إنكم لستم امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين لأنكروا عليك ذلك، ولعابوه، ولبينوا لك أنهم امتداد لجماعة الإخوان المسلمين. ثم اعلموا يا إخواني أن جماعة الإخوان المسلمين ومن شق عنها وما كان امتدادا لها، هدفها وأساسها هو أن تصل إلى منصة الحكم، وهذا يستلزم أمورا، منها أنهم يخوضون بحار السياسة فيكونون سياسيين، فيترتب على هذا مفاسد شرعية خاصة لمن لم يخوض هذا البحر خوضا منضبطا بقواعد وأسس الشريعة. وقد بينت شيئا من ذلك في محاضرة بعنوان على خطى حسن البنا. وقبل البدء بالدرس أقدم بعدة مقدمات. المقدمة الأولى: إن تقييم الأفراد والجماعات لا بد أن يكون بالشرع لا بالعواطف وردود الأفعال. للأسف إخواني إن كثيرين إذا أرادوا أن يقوموا أفرادا أو جماعات قيموهم بالنظر إلى أمور، منها العاطفة، بأن تدفعه عاطفته إلى أن يثني عليهم لأنه رأى منهم كذا وكذا، أو أن تدفعه عاطفته إلى أن يذمهم، أو أن بعض الناس يثني على طائفة أو يذم طائفة ردودا للأفعال، يحصل موقف معين فيتخذ بعد ذلك موقفا. والمفترض إخواني ألا يقيم أحد إلا بشرع الله، سواء كان فردا أو جماعة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأضرب لكم مثلا يدل لك على أن كثيرا من الناس في تقييمه لكثير من الأفراد أو الجماعات يكون عاطفيا أو بسبب ردود الأفعال، لذلك يتغير حكمه من وقت إلى آخر. أقرب مثال على ذلك تعاطف كثيرين مع الحزب الرافضي المسمى بحزب الله، قد تعاطف جمع كبير مع هذا الحزب مع أن الحزب حزب رافضي يكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يكثرون أبا بكر وعمر وعثمان، ويتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويكفرون الصحابة كلهم إلا ستة أو ثلاثة بحسب خلاف جرى بينهم. فالمقصود أنهم طائفة بدعية ضالة قد كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك قد تعاطف كثيرون مع هذا الحزب لأنه قد صار له موقف مع اليهود أخزاهم الله. لا يصح البتة أن نكون في مواقفنا عاطفيين ولا أصحاب ردود أفعال. نعم نبغض اليهود ونكرههم، ونسأل الله بمنه وفضله أن يكسرهم وأن يجعل العزة لأهل الإسلام والسنة بمنه وفضله، لكن ليس معنى ذلك أن نتعاطف مع كل أحد يظهر العداء والحرب لهؤلاء اليهود أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هؤلاء الذين قد اتخذوا موقفا عاطفيا مع حزب الله لما قاموا تجاه اليهود، انظر إلى هؤلاء أنفسهم تجدهم قد تعاطفوا ضد الرافضة في بلاد العراق لما قام الرافضة تجاه أهل السنة وقتلوا إخواننا شر تقتيل وشردوهم شر تشريد. القوم أنفسهم الذين تعاطفوا مع حزب الله هم أنفسهم قد اتخذوا موقفا عدائيا من الرافضة في بلاد العراق، يدلك على أن منطلق كثيرين ليس منطلقا شرعيا، وإنما هو منطلق عاطفي ناتج عن ردود أفعال أو غير ذلك. المقدمة الثانية: إن إيجاد الدولة المسلمة مطلوب في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تحكم الأرض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن إيجاد الدولة المسلمة ليس مرادا في الشرع لذاته، وإنما مراد لغيره، وهو إقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بمعنى أن من جاء في أرض فلا يصح له أن يجعل هدفه الحكم، بل الواجب أن يجعل هدفه الأول دعوة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبدأ بعامة الناس كما بدأ أنبياء الله ورسله وفي مقدمهم رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد جلس في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى دين الله، في العشر الأول كان لا يدعو إلا إلى توحيد الله، ثم بعد ذلك فرضت أحكام الشريعة وهو يدعو إلى دين الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يجعل هدفه تولي الحكم، بل قد نقل مما نقل في السيرة أن كفار قريش جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرضوا عليه الملك والحكم، ورفض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن هدفه الأساس هو نشر دين الله، هو إخراج الناس من عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن، هو أن يقيم شريعة الله التي أوحاها الله إليه، هذا هو الهدف الأساس، هذا هو الهدف الأساس. فإن استجاب الناس فالحمد لله، وإن لم يستجب الناس فلسنا مؤاخذين، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ، وكما قال تعالى: لست عليهم بمسيطر، وكما قال تعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو مأمور بأن يبلغ دين الله. فإن استجاب الناس فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد قضى ما عليه وأدى الواجب الذي طالبه الله جل جلاله به. المقدمة الثالثة: إن كثيرين يخطئون في طريقة الوصول إلى منصة الحكم، فتراهم منغرقين في السياسة، وتراهم يتتبعون الحكام ذما وقدحا إلى غير ذلك، وتراهم قد تنازلوا عن تبليغ كثير من أحكام الشريعة، بل ما هو أهم شيء في شرع الله ألا وهو توحيد الله والتحذير من الشرك الأكبر، لأجل أن يصلوا إلى منصة الحكم. وسبحان الله الذي لا إله إلا هو، الذي يعاقب الإنسان بنقيض قصده، كل من أتى بهذه الطريقة يكون له أحد أمرين: إما أن لا يولى الحكم، وإما أن يولى فيبتلى بلاء شديدا، ثم بعد ذلك أن يبعد عن الحكم، لأنهم قد عوملوا بنقيض قصدهم، تركوا شرع الله لأجل الوصول إلى منصة الحكم. وللإمام الألباني كلمة نفيسة في هذا، يقول رحمه الله تعالى كما في مقدمة مختصر العلوم، يقول: من أجل ذلك كان لابد للعاملين من أجل الدعوة الإسلامية أن يتعاونوا جميعا على الخلاص من كل ما هو جاهلي مخالف للإسلام، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فإذا هم فعلوا ذلك فقد وضعوا الأساس لقيام المجتمع الإسلامي، وبدونه لا يمكن أن تكون لهم قائمة أو تنشأ لهم دولة مسلحة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومما يؤكد كلامه رحمه الله تعالى هو النظر إلى الواقع. انظر إلى دعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قد اشتغل أول ما اشتغل بدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك، كان هذا همه، هو دعوة الناس إلى ترك الشرك وإلى أن يوحدوا الله، فاستمر على هذا داعيا إلى أن وفقه الله، فهيأ له الإمام محمد بن سعود فتعاونا فنشأت الدولة الإسلامية التي نعيش في ظلالها وفي خيرها إلى يومنا هذا. أسأل الله بمنه وفضله أن يعزها بالتوحيد والسنة، وأن يديمها على ذلك، وأن يمن على جميع بلاد المسلمين أن يكونوا أنصار لتوحيد الله وسنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنشأت الدولة الإسلامية، دولة آل سعود، على الكتاب والسنة، وكان اسمها في أول الأمر الدولة المحمدية، نسبة إلى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت قائمة على التوحيد، هدمت القبور، هدمت الأضرحة التي بنيت على القبور، ومنعت المزارات، ومنعت دعاء غير الله، حتى لما دخلوا بلاد مكة وجدوا ما وجدوا من القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله فهدموها، وسووا القبور بالأرض ولم يرفعوها عن الأرض إلا قدر الشبر على سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنعوا البدع، منعوا زوايا الصوفية، ومنعوا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى غير ذلك من البدع الكثيرة. فأعزهم الله بالتوحيد والسنة، واستمرت دولة التوحيد والسنة إلى الآن أكثر من قرنين، وهي تقيم توحيد الله وتعلي راية لا إله إلا الله وتحارب الشرك. وأسأل الله جل جلاله أن يديمها على ذلك، وأن يقويها، وأن يزيدها بمنه وفضله. لماذا وفقت؟ لأسباب، منها أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد سلك الطريقة الشرعية التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي الدعوة إلى التوحيد، إلى إفاضة الله بالعبادة، إلى القيام بالسنة، إلى نبذ البدع والتحذير منها. فوفقه الله جل جلاله عظم سلطانه بأن أقر عينه برؤية دولة الإسلام والسنة في بلاده. وفي المقابل انظر إلى جماعة الإخوان المسلمين في بلاد مصر، أنشأها حسن البنا وكون جماعته، وكان فكرها وأساسها قائما على الوصول إلى الحكم، وأن يعتلوا منصة الحكم، فعوقبوا بنقيض قصدهم وحرموا ذلك، لأنهم لم يسلكوا الطريق الشرعي، لم يدعوا إلى توحيد الله، لم يحذروا من الشرك، لم يهدموا الأضرحة التي تبنى على القبور، لم يمنعوا الناس ويحذروهم وينكروا عليهم الشرك الأكبر، فحرموا الوصول إلى ما قصدوه وهو الحكم. فإذا بالنظر إلى هاتين الدعوتين، ترى كيف من الله على الدعوة الأولى السلفية بأن وصلت إلى منصة الحكم على الطريقة الشرعية. أما الدعوة الأخرى الإخوانية فلم تقم دين الله لا في أنفسها ولا في من حولها، ولم تصل إلى منصة الحكم. المقدمة الرابعة، كثرة في هذه الأيام من بعض الإسلاميين الدعوة إلى الديمقراطية، وينادون بها بأعلى أصواتهم تماما كما يفعل الليبراليون والعلمانيون وأمثالهم أشباههم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بلغ بهم الحال أن زعموا أن الديمقراطية إسلامية وأن الشريعة قد جاء بها. فجمعوا بين أمرين، بين الدعوة إلى ما حرمت الشريعة، وبين الكذب على الله وعلى دينه وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بأن وصفوا الديمقراطية المخالفة والمصادمة للشريعة بأنها إسلامية. إخواني، اعلموا أن الديمقراطية قائمة على حكم الشعب بالشعب، فبالأكثرية يوضع الحكم ويصار إلى ما أسس من نظام، فإذا نادى الأكثرية بشيء أخذ قولهم، وهذه الديمقراطية محرمة من أوجه. الوجه الأول، أن منها ما يكون مصادما للشرع مصادمة صريحة، كأن يصوت المجلس الذي يسمى بالتشريع بعدم قطع يد السارق، أو بعدم رجم الزاني المحصن، وهذا صريح المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تعالى يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم مطالبون بأن يتحاكموا إلى كتاب الله وما حكم الله فيه، فيجب على الجميع أن ينصاعوا لحكم الله وأن ينقادوا إليه، وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكم الله فضلا عن أن يخالفوا حكم الله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الوجه الأول، أما الوجه الثاني من الديمقراطية الذي لا يخالف الشريعة لا يصادمه مصادمة فهو أيضا محرم من جهات. الجهة الأولى أنهم اتخذوا مبدأ التصويت بالأكثرية، وهذا مخالف للمبدأ الإسلامي الذي أرجع الناس إلى الشورى كما قال تعالى وشاورهم في الأمر. والفرق بين الديمقراطية والشورى أن ولي الأمر في الشورى إذا صوت الناس سواء كانوا الأكثر أو الأقل بأمره فإن مرجع هذا الأمر إلى ولي الأمر يختار ما يدين الله بأنه الأصوب وإن صوت به الأقلية. فالعبرة ليس بالكثرة ولا بالقلة وإنما بالحق في نفسه، وولي الأمر مخول بهذا والله حسيبه إذا قصر في هذا الأمر فإنه عند الله لا تضيع لا صغيرة ولا كبيرة. الأمر الثاني أيضا مما يحرم الديمقراطية في هذه الصور أنهم أرجعوا الأمور إلى الكثرة. إخواني إن صلاح الأمور وفسادها وصحتها وبطلانها ليس راجعا إلى الكثرة، فإن الله ذم الكثرة في كتابه قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. بل وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر وصف أهل الحق بأنهم غرباء بأنهم قلة كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. فليس العبرة بالكثرة. ثم تنبه إلى أمر، لو جاء رجل متعلم قد بذل ما بذل في التعلم في تخصصه ثم أتى رجل آخر لم يتعلم ولو في المرحلة الابتدائية فصوت هذا الرجل، فهذا الذي لم يتعلم صوته بصوت ذاك الرجل الذي قد بلغ ما بلغ في الفهم وفي التعلم مبلغا كبيرا، لأن العبرة عندهم بالعدد وبالكثرة لا بالكيف ونوع الناس. وهذا خطأ في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما الشريعة تبني الأمر صحة وفسادا على صحة الأمر في نفسه. المقدمة الخامسة، واقع كثير من الإسلاميين أنهم في إطروحاتهم وتقريراتهم مشابهون كثيرا للليبراليين والعلمانيين، وذلك بسبب خوضهم في السياسة الخوض غير المنضبط مع توسعهم في باب المصالح والمفاسد. فسبحان الله كلما أرادوا أن يفعلوا فعلا فرأوا النصوص الشرعية تخالف فعلهم جوزوا لأنفسهم هذا الفعل باسم المصلحة والتأويل. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما على التأويل الفاسد، يقول رحمه الله تعالى كما في أعلام موقعين وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلما جرا بالتأويل، وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل. فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل، فإن محنته إما من المتأولين وإما أن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل. فما الذي أراق دماء بني جديمة وقد أسلموا غير التأويل حتى رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهم؟ وما الذي أوجب تأخر الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبة عن موافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ غير التأويل، حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل. وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلما وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن؟ غير التأويل. وما الذي سفك دم علي رضي الله عنه وابنه الحسين وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم؟ غير التأويل. وما الذي أراق دم عمار بن ياسر وأصحابه؟ غير التأويل. وما الذي أراق دم ابن الزبير وحجر ابن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة؟ غير التأويل. وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم؟ غير التأويل. وما الذي جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط حتى عجت الخليقة إلى ربها تعالى؟ غير التأويل. وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وخلد خلقا من العلماء في السجون حتى ماتوا غير التأويل، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فباب التأويل والمصالح قد سوغ لكثيرين إفساد الشريعة باسم التأويل وباسم المصالح، ولست أعني بهذا أن التأويل السائق غير مراد بالشريعة أو أن المصالح المنضبطة بالشرع غير مرادة بالشريعة، كلا، بل هما مرادان في الشريعة لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، وألا يتوسع فيها التوسع غير المرضي الذي يدعو إلى رد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنت إذا رأيت في واقع كثير من هؤلاء الإسلاميين وجدتهم قد بلغوا مبلغا عجيبا، ترى طائفة منهم صرحت أنها لن تحكم بكتاب الله، والأخرى دعت إلى التقارب مع الرافضة وأنه لا فرق بيننا وبين الرافضة، والثالثة أخذت تنادي وتشيد بالديمقراطية، والرابعة توسعت في حقوق المرأة وجعلت المرأة تشارك في القضايا السياسية وتسمح في تبرج المرأة وسفورها واختلاطها بالرجال، وطائفة أخرى جمعت هذا كله وزادت عليه أن أضعفت وقتلت وأماتت عقيدة الولاء والبراء مع الكفار، فصاروا يسمون النصارى إخوانا لهم ويقولون إن عداءنا مع الكفار ليس عداء دينيا وإنما عداء دنيوي، إذا أخذوا أرضنا عاديناهم، أما إذا أرجعوا أرضنا فليس بيننا وبينهم عداء. المقدمة السادسة واقع الإخوان المسلمين التي حركة حماس ممتدة عن هذه الجماعة. إن واقع الإخوان المسلمين والكلام فيه كثير، وقد ذكرت شيئا من ذلك في درس بعنوان على خطى حسن البنا، لا تنبه على أمور ثلاثة على عجالة سريعة. الأمر الأول، جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المؤسس الأول لهم حسن البنا إلى يومنا هذا لا يهتمون بتوحيد العبادة، وبذلك وصفهم الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو موجود في فتاواه، ذكر أن جماعة الإخوان المسلمين لا يعتنون بالتوحيد ولا يدعون إلى توحيد الله، أي إلى توحيد الألوهية وإلى إفراد الله بالعبادة، فهم لا يدعون إلى ما دعت إليه أنبياء الله ورسله وأجمعت عليه الأنبياء والرسل من الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وإلى إنكار الشرك. الأمر الثاني، إن جماعة الإخوان المسلمين تصرح بأمور تضعف عقيدة الولاء والبراء مع الكفار، ومن ذلك ما صرح به إمامهم ومؤسسهم الأول لما قال كما في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ لمحمود عبد الحليم، يقول حسن البنا إن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم حظ على مصافاتهم ومصادقتهم. بالله عليكم يا إخواني، أيوجد في كتاب الله ما يدعو إلى مصادقة اليهود؟ ألم يأمرنا الله جل جلاله عظم السلطان أن نتخذهم أعداء وأن لا نواليهم، كما قال تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ ألم يقل الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره، حتى مع الأب والأخ والولد والعشيرة نحن مطلوبون أن نعاديه بما أنه كافر، وهو يقول إن عداءنا معهم ليس عداء دينيا والقرآن لا يمنعنا من مصافاتهم ومصادقتهم، وهذا من الكذب على كتاب الله. ثم اعلموا يا إخواني أنه قد شاع شبهة يرددها القرضاوي، لأنه ممن يقول بما يقول به حسن البنا أن العداء مع اليهود ليس عداء دينيا، حتى ذكر في كتاب القدس قال السبب الوحيد الذي لا شريك له في عداء اليهود أنهم قد أخذوا أرضنا ولو أرجعوا أرضنا لم نعادهم. يقول القرضاوي مما يدلك على أن الشريعة لا تدعو إلى عداء اليهود عداء دينيا أنها جوزت الزواج بأهل الكتاب، فيقول بالله عليكم كيف يجتمع حب الزوجة مع عدائها؟ والقرضاوي إنما أتي من جهة عدم معرفته بأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف هذه الأمة لها، وإلا لو علم ذلك لعلم أن الله تعالى الذي جوز زواجهم في الوقت نفسه قد أمرنا بعدائهم كما تقدم في الآيتين السابقتين. وقد تكلم أهل العلم على هذا كما تكلم على ذلك ابن حجر كما في فتح الباري، وابن كثير كما في تفسيره، والشيخ سليمان بن عبد الله كما في تفسير عزيز الحميد عند باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ذكر أهل العلم وأهل الإسلام قالوا إنه لا تنافي بين الأمرين، فإننا نحبهم محبة طبعية كمحبة الرجل لزوجه والولد لأبيه، وفي الوقت نفسه نعاديهم عداء دينيا بمقتضى ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثالث ألا وهو موقف الإخوان المسلمين مع الرافضة. يقول عمرة اللساني في كتاب الذكريات للمذكرات، يقول وفي الأربعينيات على ما أذكر كان السيد القمي وهو شيعي المذهب، هذا القمي الذي يسميه سيدا هو من الرافضة الاثني عشرية من أهل إيران. يقول عنه ينزل ضيفا عن الإخوان في المركز العام، ووقتها كان الإمام الشهيد يعمل جادا على التقريب بين المذاهب، يعني بين أهل السنة والرافضة، حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذا يعملون من خلاله على تمزيق الوحدة الإسلامية، يعني هم يدعون إلى الوحدة الإسلامية على حق أو باطل، نجتمع على أي شيء حتى ولو كانوا يكثرون أبو بكر وعمر وعثمان ويتهمون عائشة بالزنا وتزعم طائفة أن كتاب الله محرف إلى غير ذلك، مع ذلك نجتمع على الجميع. فجعل الاجتماع مقصودا لذاته، والشريعة لم تجعل الاجتماع مقصودا لذاته، وإنما جعلت الاجتماع مرادا لغيره، والمقصود هو التآلف والتعاون على الحق. لذلك يقول تعالى واعتصموا بحبل الله، أي اجتمعوا على الحق، ويقول وتعاونوا على البر والتقوى، أي اجتماع وتعاون على الحق، أما ما عدا ذلك فهو اجتماع لا تريد الشريعة. يقول بعد ذلك وسألناه يوما عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة، فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة التي لا تليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها. شف لا إله إلا الله، لا يليق بالمسلم أن ينشغل بما هو مهم في عقيدته وهو عداء من يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الوقت نفسه يشغل المسلمون بالقضايا السياسية وبمصادمة الحكام، فأشغل المسلمين بما لا فائدة فيه أو بما حرمته الشريعة من مصادمة ومقارعة الحكام. يقول فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة التي لا يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها، والمسلمون على ما نرى من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره. قلنا لفضيلته نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو توسعة لهوة الخلاف بين المسلمين، ولكننا نسأل للعلم. هذا التلميذ يقول لشيخه لأن ما بين السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها، وليس لدينا من سعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع. أتدري لماذا؟ لأننا مشغولون بقضايا السياسية ومناطحة الحكام. فقال رضوان الله عليه اعلموا، واسمع إلى جواب شيخه حسن البنا، اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء. نحن يا إخواني مع الرافضة سواء في لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. الذي يعتقد الشرك في الأولياء وأن الأئمة الاثني عشر يتصرفون في الكون وينزلون الأمطار ويعلمون الغيب وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، نحن وإياهم سواء في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الذين يتهمون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمون زوجه عائشة بالزنا، نحن وإياهم سواء في شهادة أن محمد رسول الله، والله كذب وما أعظم كذبه هذا، وسيلقاه عند الله إلا أن يتغمده برحمته. يقول وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى التقاء. كلا والله، والله لسنا وإياهم على التقاء. يقول أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب فيها بينهما، انتهى كلامه. والله يا إخواني لا أدري ما أقول تجاه هذا الكلام، كيف ممكن يقرب بيننا وبين من هو مشرك في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه أبو جهل ولا أبو لهب؟ كيف يمكن أن يقرب بيننا أهل السنة وبين الرافضة المشركون في توحيد العبادة؟ كيف ممكن أن يقرب بيننا وبين الرافضة الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إلى آخر ما عندهم من الطوام العقدية الكبيرة التي تصادم أصل الإسلام مصادمة عظيمة بحيث لا يمكن يجمع بينها وبين الإسلام الحقيقي. المقدمة السابعة والأخيرة، من المهم أن تعلم أنه ليس معنى نقد جماعة أو حزب أو حركة نصرة أعدائها. قد يظن البعض أنك إذا نقدت ورددت على حماس أنك تنصر فتح، أو أنك إذا رددت على الطائفة الفلانية فإنك تنصر من يقابلها، فيقولون بكلامك في حماس تنصر حزب أو جماعة فتح، وفي المقابل تكون ناصرا لليهود أعداء الله ورسوله. كلا والله، فإن هذا الأمر غير لازم. لذلك أهل السنة ردوا على الأشاعرة، ولم يقل أحد لا تردوا على الأشاعرة فإنكم إن رددتم عليهم نصرتم أعداءهم المعتزلة. وكذلك أهل السنة ردوا على الرافضة، ولم يقل أحد لا تردوا على الرافضة فإنه بردكم على الرافضة تكونون ناصرين للناصبة الذي نصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمثل هذا يردده كثير من العاطفيين، يقولون إن بكلامكم في حماس تكونون أنصارا لليهود أعداء الله ورسوله إخوان القردة والخنازير، وتكونون أنصارا لفتح، وهذا والله ما لا يخطر ببال. فلسنا أنصارا لأعداء الله والكفار اليهود، ولا أنصارا لحركة فتح، وفي المقابل نرد على من أخطأ من حركة حماس أو غيرها، فإننا مطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي به والتناصح في دين الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يجمعني وإياكم على التوحيد والسنة. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم في الجلسة الماضية البداءة بموضوع رسائل إلى حركة حماس، وأخذنا في الجلسة الماضية المقدمات، والآن إن شاء الله تعالى نبدأ بالرسائل. الرسالة الأولى دعوة لحركة حماس في ترك جماعة الإخوان المسلمين والتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة. قد تقدم في المقدمات نقل كلام حامد البيتاوي لما قال: أما مخاوف البعض من الرجعية وفرض الحجاب وتقييد الحريات ومنها حرية المرأة مخاوف غير حقيقية، فنحن لسنا حركة ناشئة ولا حركة غوغائية، بل لنا امتداد تاريخي عبر جماعة الإخوان المسلمين المعروفة بفكرها المعتدل، فهو بهذا يقر بأن حركتهم وجماعتهم حركة حماس من جماعة الإخوان المسلمين. وقد رأيت تسجيل صوت وصورة لأحمد ياسين وهو يحضر مؤتمرا بمرور كذا على جماعة الإخوان المسلمين، وتلقى فيه الكلمات وفيه بيان أن حركة حماس من جماعة الإخوان المسلمين. وإكمال لكلام حامد البيتاوي يقول: بل لنا امتداد تاريخي عبر جماعة الإخوان المسلمين المعروفة بفكرها المعتدل، وتأثيرنا في الموروث الحضاري الفلسطيني جاء بلا أي نوع من العنف. نحن لن نطبق الشريعة الإسلامية، ولكننا سنعمل قدر الإمكان على الالتزام بمبادئ الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى آخر كلامه. فبهذا تكون حركة حماس مقرة على أنفسها بأنها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وأنها ستبقى على هذا الفكر وعلى هذا التوجه. فأدعوها دعاء صدق، وأنصحها نصيحة مشفق أن تدع هذه الجماعة لما عرف عن هذه الجماعة من مخالفات عقدية، وقد تقدم بيان شيء من ذلك في المقدمات، وقد سبق بسط ذلك في درس بعنوان على خطى حسن البنا فمن شاءه فليرجع إليه. وأدعوها إلى ما دعا الله إليه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتمسك بما عليه أهل الحق. قال تعالى في الدعوة لما عليه سلف هذه الأمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دلت هذه الآية على أن من خالف منهج سلف هذه الأمة فإنه ملام وداخل في الوعيد المذكور في هذه الآية. فالواجب على كل أحد بدلالة هذه الآية وبغيرها من الآيات، الواجب على الجميع أن يتمسكوا بما عليه سلف هذه الأمة. وقد روى الآجري عن الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وإن التمسك بمنهج سلف هذه الأمة ليس دعوة يدعيها الرجل بقوله، بل يطبقها بفعاله. وأعظم ذلك أن يكون داعية إلى إفراد الله بالعبادة، وأن لا يعبد إلا الله، وأن يذم الشرك وأن يحذر من الشرك. للأسف يا إخواني، ينتشر في كثير من مساجد فلسطين، ينتشر فيها كثير من البدع والشركيات. ترى بعض المساجد هناك يعلق بها بردة البوصيري، وفيها من أبيات الشركية الشرك الأكبر، ومن ذلك قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. وفيها قبور تعبد من دون الله. وللشيخ الفاضل العلامة سعد الحسين حفظه الله تعالى مقال حول فلسطين لما زارها، وذكر بعض القبور التي تعبد بها وبعض المشاهد التي تزار ويقصدها الناس من دون الله عز وجل. فأين نشاط حركة حماس تجاه هذا الشرك؟ أين دعوتها بإنكاره؟ هل سمعتم لها كلمات بإنكار الشرك؟ هل سمعتم أنه نقل عنها هدم للأضرحة وتسويتها بالأرض؟ كلا والله. فلو كانت داعية توحيد ولو فعلت شيئا من ذلك لتناقله الناس ولتناقلته وكالة الأنباء العالمية. ثم أيضا من مقتضى التمسك بمنهج سلف هذه الأمة أن يكونوا أصحاب ولاء وبراء، أن يحبوا أهل الإسلام وأهل التوحيد والسنة بقدر تمسكهم بهذا الأمر، وأن يبغضوا أهل البدعة بقدر بدعهم، وأن يبغضوا الكفار مطلقا ويعادوهم وأن ينشروا عداءهم للكفار. وفرق بين عداء الكفار وعدم حبهم وبين معاملتهم، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. والعجيب كما سترون أن لهم كلمات شديدة في موالاة الكفار وفي تسميتهم إخوانا لهم وفي الثناء عليهم. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. الرسالة الثانية: أدعو حركة حماس عدم استباحة ما حرم الله وترك ما أمر الله به باسم السياسة. فقد ساس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده الخلفاء الراشدون ثم أفضل ملوك الإسلام بالإجماع، كما حكى الإجماع ابن تيمية وغيره، معاوية رضي الله عنه، ساسوا الناس وحكموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحدث الناس شرقا وغربا، المسلم والكافر، الموالي والمعادي، والمحب والمبغض، تحدثوا عن عدلهم وكيف ساسوا الناس. فمن أراد أن يسوس الناس وأن ينفع الناس في دينهم ودنياهم فليسسهم على سياسة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى سياسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وغيرهم ممن سار على طريقتهم. أما أن نستبيح المحرمات وأن نقع في الكبائر والموبقات باسم السياسة، هذا ليس عذرا عند الله جل جلاله عظم سلطانه. مما قال الإمام الجهم ذو الفهامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين في المجلد الثاني في الصفحة 70، يقول رحمه الله تعالى: يذكر حال بعض الناس في اعتراض عن الشرع، يذكر الصوفية وأنهم يعترضون بالذوق، ثم ذكر مما ذكر أهل السياسة. يقول رحمه الله تعالى: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا بها بين عباده وعطلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده. ثم قال: وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه. ثم قال: والآخرون يقولون لكم الشرع ولنا السياسة، فيا لها من بلية عمت فأعمت، ورزية رمت فأصمت، وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون، وأهوية عصفت فصمت منها الآذان وعميت منها العيون، عطلت لها والله معالم الأحكام، كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام، واستند كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم، وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، وصار لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل، والدين وقفا على كل فساد وتبديل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد صدق. كم رأينا من تعطيل لأحكام الشريعة باسم السياسة؟ وهذا لا يقف عند المعطلين بل عند المؤيدين لهم. فمهما فعل أولئك من المحرمات ومخالفة شرع رب البريات أتوا واعتبروا لهم باسم أي شيء، باسم السياسة. ومما ينبغي أن يعلم إن دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى جائز في الشريعة، فإن شرع الله قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وعلى مراعاة المصالح، لكن ليس معنى ذلك أن نجعل مراعاة المصالح أمرا أساسا وأن نجعله الأصل وأن نجعل إقامة دين الله فرعا. فكلما جاء محرم أجزناه باسم السياسة، وكلما جاء أمر يخالف ما يظنونه سياسة بادروا إلى فعله وتركوا شرع الله وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأضرب لكم على ذلك مثلا، الآن ترى بعضهم يوالون الرافضة ويقربونهم ويثنون عليهم ويرفعونهم ويقولون فيهم كلمات تشيب لها مفارق الصبيان. إذا أتيت إلى أولئك وأنكرت عليهم خرج أصحابهم المتعاطفون لهم وقالوا إنهم فعلوا ذاك الفعل من باب السياسة. تقول لهم أولا فرقم بين التعامل والثناء على أهل البدع، ثانيا الذي يفعل ذلك لأجل السياسة تعرف من حاله أنه معاد للرافضة وأنه لا يريدهم وأن له كلمات في مخالفة حالهم وبغضهم وتنفير الناس منهم، لكن ترى له في بعض الأحايين مخالفة لذلك، هذا قد يعذر باسم السياسة. أما لا يعرف عن هذا إلا ثناء على الرافضة ومدح لهم وتبجيلهم فكلا والله لا يقبل هذا باسم السياسة، ويأتي توضيح ذلك أكثر إن شاء الله تعالى. وأقرأ عليكم شيئا من كلمات أناس مسؤولين في حركة حماس. والله يا إخواني أول ما قرأتها عجبت وتعجبت وكدت أن أصدقها، لكن لما رأيت الكلمات متواترة وكل يوم يخرج واحد منهم ويؤكد تصريح أخيه علمت أن الأمر أمرا موقن به مع شدة بغضنا له ومخالفته لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا خالد مشعل الناطق الرسمي باسم الحركة وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. أجريت معه مقابلة مع محطة تي في الفضائية في عام 2006، يقول في ضمن ما يقول من كلامه وهو يتكلم عن الجماعة ويسأل ويجيب، يقول حماس لا تفرض برنامجها الاجتماعي والديني على الآخرين، هي تعرف ما لديها دون أن تلزمهم دون أن تطيعهم، لا تلزم النساء بالحجاب ولا تلزم الناس بمظاهر معينة لأن لديها قاعدة معينة لا إكراه في الدين. ثم يقول الدين اختياري وليس إجباري. ثم يقول بعد ذلك إن حماس ليست بعبعا ولا تشكل مشروع أصولية إسلامية. ثم قال نحن حركة تحرير وطني لا تهدف إلى أسلمة المجتمع ولن نفرض فكرنا على أحد، إلى آخر كلامه. بالله عليكم يا إخواني أيقول هذا الكلام من يتكلم باسم الدين؟ أولا يقول لن نفرض على أحد شيئا من أمور الدين الواجبة لأننا نمشي على قاعدة لا إكراه في الدين. بالله عليكم هل معنى لا إكراه في الدين أنك لا تنكر المنكر على شارب الخمر، أنك لا تمنع من يزني ويدعو إلى الزنا ويضع أماكن للزنا أو غير ذلك؟ كلا والله، وإنما معنى لا إكراه في الدين قيلت فيها أقوال، قيلت إنها منسوخة بفرض الجهاد، وقيل إنه لا إكراه في الدين أي في دعوة الناس إلى دخول الإسلام من أهل الكتاب، فإن الكتابية إذا رفض دخول الإسلام فإنه يدفع الجزية، أما ما عدا الكتابية فإنه يقاتل. فيكون قوله تعالى لا إكراه في الدين خاص في أهل الكتاب، وقد تقدم القول الأول أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد. وعلى القولين في المسألة فإنه ليس معنى هذه الآية بحال أننا لا ننكر المنكرات على المسلمين وأن نجعل المسلم الداعية إلى البدعة يدعو إليها، والآخر الداعية إلى الزنا يدعو إليها، والثالث الداعية إلى شرب الخمر يدعو إليها. كلا والله، بل هذا واجب إنكاره بإجماع أهل العلم، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بإجماع أهل العلم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إخواني حماس مكر لها ولها قوة فهي تستطيع بيدها، فإن لم تستطع ذلك فلا أقل من الإنكار باللسان. أما يقال لا تنكروا على أحد ولا ننكر على أحد بحجة لا إكراه بالدين، هذا خطأ وتلاعب بشريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا مما كان في هذا اللقاء، يقول السائل وهي كانت امرأة تجري اللقاء معه، قالت يتوهم منه من بعض الشعب الفلسطيني بمسألة تغيير أو فرض قوانين شرعية إسلامية في فلسطين، هل هناك مزيد من التشدد المقبل على الصعيد الاجتماعي وغيره؟ يعني تقول إن الناس يقولون إنكم في المستقبل ستشددون بفرض أحكام الشريعة، فيجيب على المرأة يقول حسنا، ويقول لها انظري تاريخ حماس السابق يدل على أن حماس غير متشددة، لا تجبر الناس لا على أفكار ولا على معتقدات، فالصوف يبقى صوفيا والقادياني يبقى قاديانيا والرافض يبقى رافضيا. ثم يقول بعد ذلك ولا على معتقدات، معقول حماس صار لها 20 سنة تتعامل بسماحة وانفتاح، ممكن الآن تريد حماس أن تنقلب وتتشدد؟ أعطيك مثالا، اسمع المثال الأطم. يقول المسيحيون في فلسطين، وأنت تعرفون أن لفظة مسيحي خطأ، لا يقال للنصارى مسيحيون وإنما يقال لهم نصارى كما سماهم الله بذلك ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المسيحيون في فلسطين هم شركاؤنا في الوطن، البعض كان عامل حماس فزاع المسيحيين، تبين الإخوة المسيحيين عكس ذلك. اسمع ماذا يسمي المسيحيين، يسميهم إخوة. ثم يقول بعد ذلك في آخر الكلام، وقد جاء سؤال ثم أجاب عليه، ثم قال كل مدينة لها ظروفها. أنا أقول لك، لأن الخطاب للمرأة، أنا أقول لك على النماذج التي حدثت. لذلك بعد فوز حماس معظم القيادات المسيحية وعلى رأسهم الأب عطا الله حنا يسمي طاغوتا أبا، وعلى رأسهم الأب عطا الله حنا الذي نقدره اتصل بنا وهنأنا إلى آخر كلامه. ثم تقول المرأة هناك العلم الفلسطيني مكتوب عليه لا إله إلا الله، هل هذا مؤشر على أنكم تنوون تغيير العلم الفلسطيني أم هي عبارة مجردة؟ اسمع الجواب. يقول خالد مشعل العلم الفلسطيني هذا علم الشعب، علم الوطن، عندما يقرر الشعب عبر قياداته تغييرا ما في شكل علم نغيره، لكن العلم إنما وضع لا إله إلا الله على العلم كتصرف تلقائي من قطاعات من الشعب الفلسطيني إلى آخر كلامه. انظر إلى أي حد بلغ به الحال. ثم في لقاء آخر في قناة الجزيرة بث هذا اللقاء في اليوم 17 من شهر 7 عام 2007، يقول أنا أجريت اتصالاتي مع المسؤولين العرب، قلنا لهم باختصار مشكلتنا لم تكن مع صين أو صاد، مشكلتنا مع خلل أمني كان يخترق الساحة الفلسطينية ويعيق عملها وبناءها الداخلي. تمام، يكلم الرجل يقول تمام، وقلنا لهم لسنا بوارد عزل غزة عن الضفة، الوطن لا يجزأ، لا نريد سلطتين ولا حكومتين، ولا كما نتهم إمارة، انتبه، ولا كما نتهم إمارة إسلامية. ومن هذا الكلام الفاضي نحن نريد، ثم قال أقصد بالكلام الفاضي هذه الاتهامات التي لا دليل عليها. إخواني الآن يقول أمام الناس لا نريد إمارة إسلامية، لا نريد حكومة إسلامية، ثم يأتي أصحابنا ويأتي بعض المغررين بهم ومن يغررون غيرهم ويدافعون عن هذه الحكومة ويسمونها حكومة إسلامية، وأصحابه يصرحون ليل نهار أنهم لن يحكموا بشرع الله ولا يريدون إمارة إسلامية. ويقول أيضا عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي تبع حماس، كما نشر ذلك رام الله رويترز، قال رئيس المجلس التشريعي الجديد عزيز الدويك إن الحكومة الفلسطينية الجديدة تحت قيادة حماس لن تجبر الفلسطينيين على تبني مبادئ الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية. انظر يا إخواني، لن تجبر الفلسطينيين على تبني مبادئ الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية، ولن تعمل على إغلاق دور العرض السينمائي والمطاعم التي تقدم مشروبات روحية. وأضاف الدويك في مقابلة مع رويترز إن حماس التي فازت في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي عندما تشكلت الحكومة ستلجأ إلى أسلوب الموعظة الحسنة والإقناع لجعل الفلسطينيين يتجنبون المشروبات الروحية. وقال لا أحد في حركة حماس لديه النية لتطبيق الشريعة بالقوة، إلى آخر كلامه. بالله عليكم يا إخواني، الآن لا تريد أن تحكم بشرع الله ولا تريد أن تلزم أصحاب الاعتقادات الفاسدة أن يدعوا اعتقاداتهم، ولم تغلق أماكن المحرمات، أماكن شرب الخمور وغير ذلك. بالله عليكم بأي شيء لا يزال أناس يدافعون عنها ويسمونها إسلامية وهي تتبرع من هذا الاسم. ويقول إسماعيل هنية في برنامج قضية على بساط الحوار يوم الأربعاء 3 ربيع الآخر عام 1426، يقول إن حركة حماس تهدف من وراء دخول المجلس التشريعي تكريس وحدة الشعب الفلسطيني الوحدة الوطنية وتكريس التعددية السياسية والحزبية، يعني هي تؤيد الحزبيات، حزبية جميع الطوائف المنتسبة للإسلام والعلمانية وغيرها. ثم يقول وإن حركة حماس ستحترم إرادة الشعب، فمن ينتخبه الشعب سترضى به حماس، فنحن دائما وأبدا نبقى مع إرادة الشعب وسنقبل بما تفرزه صناديق الاقتراع مهما كانت النتيجة، لأن صناديق الاقتراع والديمقراطية هي الطريق الصحيح والسليم إلى آخر الكلام. والله كذب، إن الديمقراطية ليس طريقا صحيحا لأنها مخالفة للشرع كما سبق بيان ذلك في المقدمات. ثم يقول أحمد ياسين، وهذا في لقاء مسجل صوتا وصورة، يقول إحنا، وهو يتكلم باللهجة العامية، يقول إحنا بنطلب حقنا، ما بنطلب أكثر من حقنا، إحنا ما بنكره اليهود ونقاتل اليهود لأنهم يهود، اليهود أهل دين وإحنا أهل دين، إحنا بنحب كل الأديان. أخوي هذا اللي مع أمي وأبوي لو أخذ بيتي وطردني أنا بقاتله، أنا قاتل أخوي بقاتل ابن عمي إذا أخذ بيتي وطردني، فلما اليهود يأخذ أرضي وبيتي ويطردني منها كمان أنا بقاتله. أنا ما أقاتل أمريكا ولا بريطانيا ولا كل الناس الأخرى، أنا كل الناس معهم في سلام، بحب الخير لكل الناس كما بحب الخير لليهود. انتهى كلامه. إخواني بالله عليكم هذا قائدها وهذا كلامه، أنه يحب اليهود ولا يبغضهم، بل يحب جميع الأديان، المجوسيين والنصارى والمشركين والرافضة والقاديانية وغيرهم، يحب الجميع ولا يعاديهم، ويبين أن عداءه لليهود فقط عداء أرض، أناس أخذوا أرض فهو يعاديهم، وما عدا ذلك فلا يعاديهم. إذا منطلقه ليس دينيا، وإنما منطلقه كمنطلق أي رجل، أي يهودي، أي مشرك، أي مجوسي، إذا أخذ أرضه فإنه سيعادي من أخذ أرضه. فلا فرق من هذه الحيثية بين أحمد ياسين ومن معه بين أي كافر تأخذ أرضه من أي أحد من الكفار. فالأمر خطير يا إخواني، الأمر خطير إذا كان هذا كلام قاداتها، فبالله عليكم كيف لا يزال الدفاع عنها والنفاح عنها؟ وكم غرروا بنا لما مات أحمد ياسين وأشادوا به، حتى والله ظنناه مثل ابن باز وابن عثيمين في العلم والمنزلة والعقيدة وغير ذلك، من شدة الإعلام الذي أحيط به كما بث في قناة المجد وغيرها من القنوات الإسلامية كما يقال. وأيضا لحركة حماس كلمات خطيرة في عدم القيام بحكم الله، وقد تقدم قرأت عليكم شيئا من ذلك، وأضيف كلمة لأحمد ياسين يقول فيها، واسمع إلى هذه الكلمة، يقول لو فاز الحزب الشيوعي، تعرفون ما معنى الحزب الشيوعي؟ حزب لا يؤمن بالله ولا بدين الله. يقول لو فاز الحزب الشيوعي فماذا سيكون موقفك؟ يقوله السائل، يقول أحمد ياسين حتى ولو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني. سؤال، إذا ما تبين من الانتخابات أن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، فماذا سيكون موقفك حينئذ؟ الجواب، قال أحمد ياسين، قال رد الشيخ ياسين غاضبا وقال والله نحن شعب له كرامته ولو حقوقه، إذا ما أعرض الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة الإسلامية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته. انتهى كلامه، كما في كتاب الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي صفحة 116 إلى آخره. إذن يا إخواني، في كلام أحمد ياسين هذا ما يدل لك على أن ما يردده قادات حماس الآن من مبدأه في عدم الحكم بشريعة الله إلى آخره ليس أمرا حدث لهذا الوقت، وإنما هو أمر قديم قد تلقوه عن أحمد ياسين. وفي هذا رد على من يقول، كما رأيت ذلك من تعليقات بعض في مواقع الإنترنت، يقولون إن حماس إنما تغيرت بعد موت أحمد ياسين. كلا والله، بل هذا منهجها، لكنها بعد أحمد ياسين حصل لها تمكن فظهرت كلماته بخلاف قبل. الرسالة الثالثة: أحذر حركة حماس من الرافضة أخزاهم الله. هؤلاء الرافضة الذين هم أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إخواني في أي شيء ممكن أن نجتمع مع الرافضة؟ هل ممكن نجتمع معهم في كلمة لا إله إلا الله؟ كلا والله. لماذا؟ لأنهم يشركون حتى في توحيد الربوبية الذي أقر به أبو جهل وأبو لهب في كتاب الكافر الكليم وبحار الأنوار المجلسي، يقولون إن الذي يمطر الأمطار ويغيث العباد ويتصرف في الكون هم أئمتنا الأثنى عشر. بالله عليكم إذا كنا مع هؤلاء لا نجتمع في توحيد الربوبية، تعال إلى توحيد الإلهية. يعتقدون أن أئمتهم يعبدون من دون الله، وأن الذهاب إلى النجف أفضل من الذهاب إلى الكعبة. أما الأسماء والصفات فقد اعتقدوا معتقد المعتزلة في أسماء الله وصفاته. أما إذا أتيت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمنهم من يزعم أن جبريل أخطأ وكان المفترض أن ينزل على علي فنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنهم من تعدى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى في عرضه صلى الله عليه وسلم، ورموا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها بأنها زانية وأنها يوم القيامة تخرج ويقام عليه حد الزنا. ثم جاءوا إلى أصحابي وأحبابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابته وفي مقدمهم أبو بكر وعمر، فكفروا أبا بكر وعمر وعثمان واتهموا عمر بأنه الطاغوت وأنه الشيطان إذا ذكر بكتاب الله، وقالت طائفة منهم إن كتاب الله محرف فلا يعول عليه ولا يفهم كتاب الله إلا عن طريق أئمة الاثنين عشر. المقصود يا إخواننا أننا لا نجتمع مع هؤلاء الرافضة في دين الله، نحن في جهة وهم في جهة لشدة مخالفتهم لدين الله، خلافا لكلمة حسن البنا التي سبق ذكرها في المقدمات. بعد هذا أنت ترى الآن هؤلاء حماس قد تعاطفوا مع هؤلاء الرافضة وفتحوا لهم أبوابهم وقربوهم، ومن ذلك زيارة خالد مشعل لإيران وجاء عند قبر الخميني ووضع عليه وردا ثم قال إن الخميني هو الأب الروحي لدعوتنا. تقول إحدى إذاعات الرافضة أخذاهم الله، لأني سأقرأ بعبارتهم وسيأتون بعض عبارة الخميني رضي الله عنه إلى آخر كلامهم. خالد مشعل يقول حماس الابن الروحي للإمام الخميني رضي الله عنه، وأنا أقول لعنة الله عليه ليوم الدين. قال وذلك لدى لقائه السيد حسن الخميني حفيد الإمام الراحل، وأفادت وكالة مهر للأنباء أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أكد في هذا اللقاء الذي تم في يوم الأربعاء 23/1/1427، يقول بعد وضعه إكليلا من الزهور على المرقد الطاهر للإمام الخميني قدس الله سره الشريف على الدور الذي أداه مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يقظة وصحوة الشعوب الإسلامية إلى آخر كلامه. ثم يقول وقد أجرى لقاء وزيارة لخالد مشعل في فندق أزادي بطهران، يقول فيه من ضمن كلام خالد مشعل يقول وإذا تعرضت إيران للهجوم فإن من مسؤوليتنا الدفاع عنها، رغم أن عملياتنا في الوقت الحاضر داخل الأراضي الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين إلى آخر كلامه. إذن يا إخواني هم الآن يشيدون بالرافضة ويساندونهم ويأتون لداعية الرفض الفاجر الكافر الخميني ويضعون وردا على قبره ويجعلونه الأب الروحي لدعوتنا. وأنا أحذر حماس من هذا الأمر وأخبرهم وأحذرهم عقوبة الله بموالاة أهل الشرك وأهل البدعة، فإنهم والله بفعلهم هذا يسخطون الله، فإذا أسخطوا الله قطعوا ما بينهم وبين الله من نصر وتأييد، لأن الصحابة في يوم حنين هزموا بذنب واحد وبذنب العجب، كما قال تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. بالله عليكم ما ذنب العجب بالنسبة إلى تأييد أعداء الله وأعداء رسوله كالرافضة ومنهم الخميني أخزاه الله. وأقرأ عليكم كلاما للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفعل ابن العلقمي وكم ضر الإسلام والمسلمين، وهذه عبرة لكل من أراد أن يعتبر من فعل هؤلاء الرافضة أخزاهم الله قطع الله بقوته دابرهم. يقول ابن كثير في المجلد 13 في الصفحة 200 من البداية والنهاية، وهو يحكي حال بغداد وكيف دخل هلاكه وكيف نصره ابن العلقمي الرافضي. يقول: ثم دخلت سنة 56 و600، فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس. ثم قال: ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000 فارس. ثم قال: وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. ثم قال: ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو، أي الرافضي، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هلاك خان لعنه الله، ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة، فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هلاكو خان حجبوا عن الخليفة إلا 17 نفسا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم. ثم قال: ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته نصير الدين الطوسي، يعني الرافضي أقساه الله، والوزير ابن العلقمي الرافضي أقساه الله وغيرهما. يقول: والخليفة تحت الحوطة والمصادرة، فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاق والجواهر والأشياء النفيسة، وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاك أن لا يصالح الخليفة. وقال الوزير: متى وقع الصلح على المناصفة؟ لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وحسنوا له قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هلاك أمر بقتله، ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي. ثم قال: فلما قدم هلاك وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك، فقتلوه رفسا وهو في جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، خافوا أن يؤخذ بتأره فيما قيل لهم، وقيل بل خنق وقيل بل أغرق، فالله أعلم. ثم قال: ومالوا على البلد، اسمع يا إخواني، ومالوا على البلد، فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقل الوسخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون. ثم قال: وكذلك في المساجد والجوامع، ولم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم. وإلى دار الوزير بن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. ثم قال: وكان الوزير بن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش، اسمع إلى خيانة الرافضة وهم أهل الخيانة. يقول: وقد كان الوزير بن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى 10,000، ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين وأن يبيد العلماء والمفتين. ثم قال: وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيل 800,000 وقيل 1,000 وقيل 800,000 وقيل بلغت القتلى 2,000 نفس، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إلى آخر كلامه. وقال الإمام ابن تيمية كما في المجلد 28 في الصفحة 27 بعد 500: والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين، والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين، وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق من خراسان والعراق والشام، وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام، وقتل المسلمين وسبي حريمهم، وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع الخليفة، وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس، وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام، قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين، وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار، وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل، وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن ليأخذ العبرة كل أحد، كل حاكم أو محكوم، فليأخذ العبرة من هؤلاء الرافضة ولا يغتر بهم، والسعيد من وعظ بغيره. ومن هذا أعظوا إخواننا في حماس أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في تقريب هؤلاء الرافضة وفي تلميعهم، فإنهم خونة زيادة على إغضاب الله بتقريب أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء صحابة محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كنت يا إخواني لا أتعجب أن يصدر من حماس تعاون مع الرافضة بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن حماسا كما تقدم هي امتداد للإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون كما تقدم في المقدمات من عقيدتهم وطريقتهم ومنهجهم التقريب بين السنة والرافضة كما تقدم في كلام حسن البنا. لكن المرجو بفضل الله ورحمته والمرجو بكرمه سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا في حماس، وأن يقلعوا عن منهج الإخوان المسلمين، وأن يتمسكوا بطريقة أهل السنة، وأن يقوموا بعقيدتهم حقا، من ذلك بغض اليهود والنصارى لكونهم يهودا ونصارى، وبغض الرافضة لأنهم رافضة أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسالة الرابعة، أحذر حماسا وأذكرهم بأنهم قد خرجوا باسم الدين، فحركتهم محسوبة على الدين، فعالهم وأقوالهم محسوبة على الدين، فإذا فشلوا في دعوتهم فإن الناس سيقولون انظروا إلى دين الله لا يستطيع أن يحكم عباد الله، ثم إذا فعلوا فعالهم المخالفة للشريعة ستحسب عند الناس أنها من شرع الله. فليتقوا الله فإن الله سائلهم ومحاسبهم، وليمشوا وليسيروا على طريقة أنبياء الله ورسله، وهو الدعوة إلى توحيد الله وتمكين ذلك في قلوب الناس، ونشر التوحيد بين خلق الله، ونبذ الشرك ووسائل الشرك، وهدم ما استطاعوا من الأبنية والأضرحة والصروح المبنية على القبور التي تعبد من دون الله جل جلاله وعظم سلطانه. وكما قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا، فبعض الناس فتنة لهم بفعاله التي تخالف الشريعة. الرسالة الخامسة، أدعو حماسا أن تتقي الله في إخواننا السلفيين، فإنهم إذا أبوا إلا أن يسيروا على طريقة الإخوان المسلمين وأن لا يرجعوا إلى منهج السلف حقيقة، فليتقوا الله ولا يتسلطوا على إخواننا السلفيين بتعذيب أو قتل غير ذلك، فقد حصل منهم شيء لا يرضي في هذا الباب من سفك دماء محرمة كما ينقله إخواننا الفلسطينيون السلفيون من هناك، وقد حصل تضييق على إخواننا السلفيين وإلقاء لبعض المحاضرات في إيقاف الزحف الوهابي، فليتقوا الله فإن الله سائلهم، وليأخذوا العبرة في غيرهم، فإن الدولة العثمانية قد بلغت في القوة مبلغا، فلما تسلطت على دولة التوحيد الدولة السعودية الأولى عاقبها الله بأن شردها وأضعفها وصارت في مؤخر الركب بعد أن كانت في مقدمة الركب. وكذلك في أفغانستان لما تسلط بعض القادة واجتمعوا مع أحزابهم على إخواننا السلفيين في كنر عاقبه الله بعد ذلك، فصاروا شذر مضر وصار يتحدث بحالهم الصغير قبل الكبير. فاتقوا الله فإن الله ناصر أولياءه ومنتقم لهم جل جلاله وعظم سلطانه. وأحيل على شريط نافع في هذا لأخينا الشيخ سراج الزهراني بعنوان صفحات مطوية من الجهاد الأفغاني، فقد حكى أشياء مفيدة وحقائق من أرض الواقع هو ينقلها وقد رآها بعينه وسمعها بأذنه. وفي الختام أنبه على تنبيهات. التنبيه الأول، قد كان شيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى يدعو إخواننا الفلسطينيين أن يصالحوا اليهود لأنهم ضعفاء ولا قدرة لهم في مواجهة اليهود، وكانت حماس متحمسة في مخالفة هذا الأمر، بل تأثر بعض الناس عندنا هنا وممن هم دعاة عندنا هنا وطعنوا في شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كما فعل ذلك سفر الحوالي بكتابه القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى في الصفحة 68. يقول بعد أن دعا ابن باز رحمه الله تعالى إخواننا في فلسطين أن يعقدوا الصلح مع اليهود لأنهم ضعفاء، يقول سفر الحوالي: من يعتقد أو يوافق على مشروع إسرائيل آمنة مطمئنة فإنه شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، يعمل لإنشاء مملكة المسيح الدجال ويسعى لتحقيق النبوة التوراتية التي يدعيها هؤلاء ويخدم راضيا أو غير راض، يعلم أو لا يعلم، هذه الأهداف الصهيونية التي يؤمن بها هؤلاء الأصوليون مع أولئك اليهود. ثم قال بعد ذلك في الصفحة 90 في قصيدة منها يقول: وبني صهيون منذ الآن إخوان الفسيلة غير مغضوب عليهم عند أصحابي الفضيلة، يعني بذلك من أفتى بالصلح مع اليهود، وفي مقدم ذلك الإمام الجهم بن الفهامة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فما إن مضت الأيام وذهبت السنون وتوفي هذا الإمام رحمه الله تعالى إلا وسمعت بأذني هذه مشاركات بين سفر الحوالي وقادات حماس بثتها قناة المجد، وكان مما ذكر سفر الحوالي في هذه اللقاءات أن قال لكم الخيار: إن شئتم الصلح مع اليهود وإن شئتم ألا تصالحوا اليهود. فسبحان الله الذي لا إله إلا هو، إذا دعا لهذا ابن باز صار إخوانا لبني صهيون، أما إذا دعا له صدر الحوالي فهي السياسة والحكمة والحنكة. أرأيتم كيف أن القوم يزنون بميزانين وأنهم أصحاب تقفيف في الحكم على الرجال والحكم على المواقف؟ التنبيه الثاني: قد زار خالد مشعل بعد زيارته للرافضة بلاد التوحيد السعودية ودعاه واستقبله ناصر العمر في وليمة كبيرة دعا لها جمعا من المشايخ ونشر تفصيل ما حصل موقع المسلم موقع ناصر العمر. ومما ذكر في الكلام قال: وقد ضم الحفل عددا من العلماء وطلاب العلم والإعلاميين، من بينهم فضيلة الشيخ عبد الحال براك وفضيلة الشيخ الدكتور سعود فليسان وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحال محمود وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الزراني والدكتور سعيد الزعير والشيخ الدكتور سعد حميد والدكتور خالد العجيمي والدكتور وليد الرشودي وآخرون. وشهد الحفل احتفاء كبيرا وترحيبا حارا بزعماء حركة المقاومة الإسلامية التي فازت الانتخابات التشريعية الأخيرة في فلسطين. وقد بدأ الحفل بكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر عمر الذي رحب بمشعل ووفد حماس وبالحضور، ثم أثنى على الحركة وبارك لها فوزها بالانتخابات التشريعية وقال: إن فرحنا بهذا الفوز الذي هز العالم عظيم، فرحنا بفوز حركة حماس التي استطاعت أن تتجاوز محطات صعبة جدا في تاريخ حياتها، إلى آخر كلامه. إخواني، هل كنتم تظنون ولو في الخيال أن بعض المشايخ كأمثال الشيخ عبد الحال براك يستقبل نصير الرافضة والمتريع مع الرافضة بعد أن زار الخميني ووضع الوردة على قبره؟ أين غيرة ناصر العمر تجاه الرافضة؟ أليس هو الذي كتب المذكرة القديمة في حركة الرافضة عندنا في القطيف وفي بلاد الشرقية وأظهر أعداءهم وبين فعالهم؟ أين هو من هذا في استقباله لخالد مشعل؟ إذا كان ولا بد سيستقبل خالد مشعل، فالمفترض عند استقباله ألا يثنى عليه ويبجل، بل أن يناصح علانية، لأن أخطاء خالد مشعل وحركة حماس علانية يسمعها الصغير والكبير عبر القنوات الفضائية. فالواجب أن ينكر عليه تميعه مع النصارى وتميعه مع الرافضة، بل وثناؤه وتبجيله للخميني وغيره من الرافضة، هذا هو الواجب. أما أن يخدع الشيخ عبد الحال براك وأن يسايرهم وأن يستقبل هؤلاء الرافضة، هذا فعلا إن دلك دلك على شيء، على أن الرجل إن كان كبيرا أو صغيرا يجب أن يحذر البطانة الذين هم حوله وأن لا يغتر بهم، كما قال تعالى وهو يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا من الله لرسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا من هذا أخاطب الشيخ الفاضل عبد الرحمن البراك أن يتق الله في من حوله ممن هم متميعون مع الرافضة. هل ممكن سيكون من الشيخ عبد الرحمن البراك استقبال واحتفاء أو حضور مجلس فيه احتفاء برجل هذا حاله مع الرافضة ومع اليهود ومع النصارى؟ كلا والله، لولا هذه البطانة التي أضرته وأوقعته في أمر ما كان يتوقع منه، وإلا فإن غيره مما ذكر أسماؤه يتوقع منهم ما هو أشد من ذلك. التنبيه الثالث، الحقيقة يا إخواني، والله يحب الحق والإنصاف والعدل. إنني لما رأيت حركة حماس وكم كانت ترفع قبل من شعارات في الحكم بكتاب الله، فلما حصلها شيء من التمكين والولاية تبرأت من تحكيم كتاب الله وأنها لن تحكم به. لما رأيت هذا من حماس، والله يا إخواني رجعت بحمد الله جل جلاله على أن وفق دولة التوحيد السعودية أن بدأت بحكم كتاب الله وتمسكت بهذا إلى يومنا هذا. ملكنا الملك عبد الله حفظه الله وأعزه الله بالتوحيد والسنة، وأصلح له بطانته ووفقه بمن يعينه على نصرة التوحيد والسنة. الملك عبد الله أول ما تولى الحكم بيّن أن دستوره كتاب الله وأنه سيحكم بكتاب الله، وفعلا دولتنا في محاكم القضاء تحكم بكتاب الله، ولم تتبرأ ولو يوما واحدا من الحكم بكتاب الله، بل هي تدعو إليه وتصابر عليه مع وجود التقصير، فليست معصومة. نعم يوجد نقص يحتاج إلى تكميل، وتقصير وخطأ يحتاج إلى تصحيح، لكن الأصل الذي تسير عليه قولا وفعلا في كثير من الأحوال هو الحكم بكتاب الله، وتنادي بذلك. فبالله عليكم يا إخواني، دولة التوحيد تنادي بكتاب الله وتلتزم ذلك، ثم يخرج هؤلاء المتعاطفون مع حماس ويقدحون فيها وينبزونها. وحماس التي تبرأت من حكم كتاب الله بعد أن تولت وتميعت مع الرافضة أشد التميع، يأتي هؤلاء ويوالونه. بالله عليكم، هؤلاء يزنون بميزان واحد؟ أهؤلاء ينظرون بعين العدل والإنصاف؟ كلا والله، والواجب عليهم أن يقفوا مع دولة التوحيد وأن ينصروها وأن يشكروها وأن يدعو الناس للالتفاف حولها مع مناصحة ولاة الأمر وما يقع من الأخطاء، وفي المقابل أن يعظوا حماس وأن يخوفوهم بالله مما هم واقعون فيه، لا أن يشيدوا بهم برا وبحرا ولا يبينون أخطاءهم. وفي الختام يا إخواني، أحب أن أجيب على أمر يردده بعضهم، يقول: أليست حركة حماس أحسن الموجود؟ فلماذا تعاديها؟ ولماذا تتكلم فيها؟ ولماذا تقدح فيها؟ هل أنت مؤيد لليهود أم مؤيد لحركة فتح؟ الجواب: كلا والله. قد تقدم في أول هذا الدرس العداء الشديد لليهود أخزاهم الله، إخوان القردة والخنازير، بل ممن تقدتوا على حماس كما سمعتم هو تميعهم مع اليهود وعلى النصارى، فكيف أكون محبا لهم؟ بل أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يقر أعيننا بكسرهم وهزيمتهم وبخروجهم من بلاد القدس ومن المسجد الأقصى بمنه وفضله وكرمه، وأن يرد المسجد الأقصى وبلاد فلسطين لأهل السنة، وأن يكون تحت حكمهم بمنه وفضله وكرمه. وهل معنى هذا أيضا أنني أؤيد حركة فتح؟ كلا والله، فلست أؤيد أي حركة لا تنتسب إلى الدين، سواء كانت علمانية أو غير ذلك. كل حركة تخالف أهل السنة فإننا عداء لها بموجب عقيدة أهل السنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنما الكلام في حماس كان واجبا لأن هناك أنصارا لهذه الحركة ويلبسون على الناس، بل حماس كانت قبل تتكلم باسم الدين والناس يناصرونها باسم الدين، فقد تحسب فعالها على شريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أولا. أما ثانيا، فإن إنكار المنكر واجب، وإذا كان المنكر علانية فلا بد من إنكاره علانية، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب علي وعلى كل رجل منتسب إلى السنة أن يبين أخطاءهم حتى يحضرها الناس، وحتى تكون ردعا لمن في المستقبل يريد أن يدعو إلى حركة إسلامية وواقع فعله مخالف لما عليه أهل السنة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يعز أهل السنة بمنه وكرمه، وأن يرفع راية التوحيد والسنة في بلاد فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين، وأن يهدي إخواننا في حركة حماس، وأن يرجعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أبوا إلا الإصرار على هذه المبادئ المخالفة للشريعة، أن يبين ربنا جل جلاله حالهم حتى لا يغتر الناس وينسب فعالهم لشريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وممن تكلم على حركة حماس الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما ستسمع كلامه بصوته. لا يعني تصورنا أن منظمة كحماس تدعو الإسلام وتجاهد في سبيل الله. سبق الجواب يا أستاذ. كان هناك قاتلهم عسكريون وأوعدوا إلى بعض الأفراد أن يهاجموا فئة من اليهود. الله يهدينا وإياكم. الحركة القائمة اليوم في البصرة هذه حركة ليست إسلامية شئتم أو أبيتم، لأنهم لو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. وين العدة؟ العالم الإسلامي كله بيتفرج ودون بيتقتلوا وبيتذبحوا ذبح النعاج والأغنام، ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمره هذا الخليفة، ونجب على جماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية. ما ينبغي هذا، بارك الله فيكم. نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة. وش الآن؟ وأيضا ممن تكلم على حركة حماس فضيلة الشيخ العلامة المحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، فقد سئل رحمه الله تعالى: ما رأيك في الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية حماس في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين؟ فقال رحمه الله تعالى: أما حركة حماس فلن تكون نصرا للإسلام، ففيها الشيعي والإخواني والحزبي، فهي جماعة حزبية لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر وتنكر على أهل السنة، ولو حصل لهم نصر لفعلوا كما فعل في أفغانستان، يوجه بعضهم إلى بعض المدفع والرشاش لأنهم ليسوا على قلب واحد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. تجد جوابه في كتاب تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب للشيخ مقبل الوادعي في الصفحة 28 بعد 200. يقول أحمد ياسين، وهذا في لقاء مسجل صوتا وصورة: احنا بنطلب حقنا، بنطلب شكر من حقنا، احنا ما بنكره اليهود ونخاف اليهود من اليهود، اليهود اهل دين واحنا اهل دين، احنا بنحب كل اهل الاديان. اخويا هذا اللي من امي وابويا اللي دينه مسلم الى اخر بيت يصربني منه، انا بقاتل اخويا، بقاتل ابن عمي اللي اخذ ارضي وبيتي يصربني، فلما اليهود ياخذ ارضي وبيتي يصربني منها كمان انا مش قاعد بقاتل. أنا ما بقاتل أمريكا ولا بريطانيا ولا دول أخرى، أنا كل الناس معهم السلام، بحب كل الناس، بحب الخير لكل الناس، كمان بحب الخير لليهود. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4493755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.